جمهور المسلمين الأكبر وهم الذين نسميهم بالمتبعين. فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين. فهناك مرتبة وسطى، لا هم علماء ولا هم مقلدون، وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم. هذا هو الرأي، وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة، وعمرة متقبلة إن شاء الله. هذول جايين بيكونوا ترانزيت يعني بدون ولا مش جايين قاعدين بس عشان الشيخ الأسئلة هذه. كنت بروح عمرة ولا قال لا الآن أول الشيخ بعدين على عمرة. مش غير على عمرة. طلبت لهم ينتظرون الجواب. شيخنا وقد لا نعود إلا بعد سنة وسنة. هذول جيتهم صعب كثير وتذكرتهم 2500 دولار. بعدين احنا بدنا نعتبرهم انهم من ابعاد، بنروح لهم بالشتاء ربع ساعة رايح بالسيارة ربع ساعة جاي بالسيارة، وفروا علينا. خلاص طول بينك الله شيخ. وافقت يعني وافقت عجبك هذا.